في جو من تشتت النضال المتالي بإلغاء النشر السات والكف عن المناورات الحربية النووية لغزو الشمال في أرجاء كوريا الجنوبية، جرت مؤخرا في ساحة سيول حركة عموم المواطنين للسلام والمطالبة بإلغاء النشر السات تحت رعاية الحركة الوطنية لردع النشر السات. ومن خلال المؤتمر الصحفي والاجتماع والمداهرة والأخرى الجارية في كل الأرجاء مثل سيول، ناهيك عن مدينة كيمتون وقضاء سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية ألا وهو موقع نشر السات، تقوم المنظمات المدنية والاجتماعية بكشف النوايا الخبيثة لأمريكا التي تحاول محاولة يائسة لنشر السات في كوريا الجنوبية، كما تطالب بشدة بإجلاء الأسلحة العدوانية.